مرحبا، نستعين ونستغفر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أن قدم في كتاب السنة للإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في الأبواب الخاصة بإثبات صفات الله عز وجل. قد وقفنا عند باب ذكر فيه المؤلف حديث عبد الله بن قيس عن أبيه، وأبو بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه، جنتان من ذهب. إن شاء الله نستكمل هذه الحديث اللي فيها إشارة لبعض صفات الله عز وجل وبعض الأمور خاصة الجنة، وين فيها ما يتناسق مع الأبواب السابقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا والمسلمين والحاضرين، قال أبو صديق باب عن أي رجل بن عبد الله بن قيس عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما ومنهما، وجنتان من فضة آنيتهما ومنهما، وما بين الظلم وبين أن يقول إلى ربه إلا رداء رهاب على وجهه في جنة عنه. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: طه بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: ان الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض الرزق ويرفعه، ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، لا بنور ولا مشكلة لاذهب حاجه اليه وصف من خلقه. وعن عمرو بن مرة به دون ذكر رفع العمل وزاد، ثم قرأ أبو عبيدة: أم هلك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين. قال المصنف: باب أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى الله المسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله بمسطان لمسيء الليل ان يدوب بالنهار، ولمسيء النهار ان يدوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. باب عن ابي موسى قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان القوم اذا علوا شرفا او هبطوا واديا يكبرون، فقال الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمنا ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون في ثنية أو قال في عقبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذرة له يعرقها من جبل، فكلما على رجل من القوم الثنية أو قال العقب نادى أو قال هدف قال، ولعله قال بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصمنا ولا غائبا. قال المصنف باب عن عطاء قال خرجت مع ابن عبد الله بن مسعود من الجمعات الفواتح الثلاثه قد سبقوه فقال رابع اربعه وما رابع اربعه من الله لبعيد مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون من الله يوم القيامه على قدر رواحهم الى الجمعات الاول على الجمعات الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع اربعه لبعيد. قال المصنف عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فرد على جبريل في الملأ الأعلى كملس البال من خشية الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جليل بعض العظيمة في الحديث خاصة نبدأ بالحديث الأول حديث عبد الله بن قيس الجنتان والذهب أن يتهما وفيهما إلى ما جاء في هذا الحديث العظيم. وفيه هذا الحديث أن الله عز وجل قد أعد لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صور من صور نعيم أهل الجنة، وأن للمؤمن في الجنة جنتان، وكأنه جنتان من ذهب وأنيتهما أو جنتان من فضة، كأن له خيمتان بيتان كما كان عند العرب يمثل لهما ذلك. ويبين أيضا هذه طبعا من دعائم الله عز وجل على أهل الإيمان في الجنة أن يجعل لهم هذه الجنتان. البعض قالوا هذه الجنتان جنة لبيته وأهله ومن معه وجنة لأضيافه، البعض قال جنة كانت لطاعته وجنة كانت للبعد عن المعاصي. هذه كلها من باب إكرام الله عز وجل لعباده. وقالوا بعضها جنة كما قلنا لأزواجه وخدمه، وجنة للالتقاء بأصحابه. البعض قال منزلان ينتقل بينهما يتنعم بينهما كما يتنعم أهل الطرف في الدنيا، مع الفارق طبعا في ما كان له في الجنة. البعض قالوا جنة كانت لعقيدته وجنة لعمله، مكافأة يعني لعقيدة التوحيد التي كان عليها وجنة لعمل التي كانت العمل التي كان يفعلها. وأخرى جنة طال ثياب بها، وجنة أخرى يتفضل بها عليه. جنة كانت من الثواب على ما الجزاء من جنس العمل، وجنة أخرى تفضل الله عز وجل بها عليه أيضا. وكل هذه يعني تأويلات أو تفسيرات من أهل العلم على معنى الجنتين وما فيهما. وفيه أيضا المسألة العظيمة التي تكلمنا عنها مرارا، وهو أن إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وهذا من النعيم الذي يؤتاه أهل الجنة، بل أفضل نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم جل في علاه. وجاءت الأحاديث من قبل وبينا ذلك، وقد بينا أيضا بأنه هناك من الطائف من نفت الرؤية وهي الجهمية والمعتزلة. وأما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية لكنهم لم يثبتون الجهة، فكانوا ينكرون الجهة لأنهم ينكرون العلو، فوافقوا الجهمية في إنكار العلو وأرادوا أن يوافقوا أهل السنة في إثبات الرؤية، لكنهم ضلوا في هذا الباب كما ضلوا في العلو، ضلوا في الرؤية لأنهم قالوا أن الرؤية لا تكون إلا جهة. وهذا قول غير معقول وغير متصور، يعني جماهير العقلاء ضحكوا عليه سفهوه في هذا القول، حتى أن المعتزلة قالوا يعني ضحكوا عليهم وسفهوا، قالوا كيف تثبتون الرؤية إلى جهة، فكيف تكون الرؤية إلا من جهة الرأي؟ لابد أن يكون المرء مواجها للرأي، فلابد له من رؤية من جهة. وذلك أثبت العلماء أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، وكما دلت النصوص على ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وبينا من قبل أن سيرى المؤمنون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضمون ولا يضرون في رؤيته. ولكن المبتدعة من المعتزلة قلنا أنكروا الرؤية والعلو، ولا شعيرة أثبتوا العلو، أنكروا العلو موافقة للمعتزلة وأثبتوا الرؤية لكنهم لم يوافقوا السنة بذلك، ولهم إلى المعتزلة وافقوا ولا إلى السنة أيضا وافقوا بذلك. لكن هذه أعظم نعمة من نعائم الله عز وجل على عباده ورؤيته يوم القيامة. ثم ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وفيه أن الكبرياء صفة من صفات الله عز وجل. وفي حديث آخر قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، العظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما عدته. فالكبرياء والعظمة من صفات الله عز وجل، الله عز وجل له الكبرياء في السماوات وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي إثبات صفة الكبرياء لله عز وجل وصفة الرؤية من المؤمنين لربهم أيضا، وفي إثبات الجنة والنار وأنها مخلوقتان، لأن هناك من أنكر الجنة والنار كالمعتزلة قالوا لا يخلقان إلى يوم القيامة، وهذا باطل، والصواب أنهما موجودتان الآن ومخلوقتان وهم دائمتان لا تفنيان، والأدلة كثيرة على ذلك قد بينا بعضها من قبل. فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره فيرى منزله من الجنة، والكافر يفتح له باب من النار وهو في قبره أيضا. فالأرواح تنعم في الجنة وتعذب في النار، فهما موجودتان الآن. فهذه كانت من الجمل التي جاءت في الحديث، وفيه كما قلنا إثبات أن الجنة مخلوقة، فيه دليل أيضا على عظم وسعة الجنة لأنها لكل واحد جنة جنتان، وقول إلى عظم وسعة الجنة بذلك. في أيضا إثبات تفاوت الجنة بين الدرجات، لأن في من ذهب وفي من فضة، فهذا إثبات تفاوت الجنة ودرجات الجنة. في إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة، فيه إثبات الوجه، صفة الوجه لله عز وجل، قال لرداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فهذا إثبات الوجه لله عز وجل. طبعا كما من الصفات الخبرية التي نثبت لله عز وجل بلا تكييف ولا تمثيل ولا به إلى آخر الضبط عند أهل السنة والجماعة، فلا يماثل وجهه أو أوجه المخلوقين في شيء أيضا. وهذا كله مما يستخلص من ذلك، والأهم من هذا كله أيضا فيه أيضا قلنا تفاوت فيه، نعم، وصف الله عز وجل بالكبرياء، وقلنا هذه من صفات الله عز وجل، وفي أيضا فضل جنة عدن وعلوها، وهذا من اللازم لإثبات علو الله عز وجل. نقول هذه من اللوازم التي يثبت فيها علو الله عز وجل، لأنهم ينظرون إلى الله عز وجل من فوقهم، فهذا فيه دلالة على علو الله عز وجل أيضا. وفي إثبات صفة الكبر والكبرياء وهي صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة. ثم ذكر حديث أبي موسى أن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأذهب سبحات وجه من لما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث كما قال لها فيه خمس كلمات، يعني فيه خمس جمل، حديث رواه موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه ذات مرة فخطب فيه، فخطبهم بخمس جمل التي ذكرت في هذا الحديث، أو خمس كلمات تشتمل على مواعظ عظيمة جدا وتعليم في الدين. فأخبره من صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا ينام، لا يأتيه اليوم النوم، فهو دائم يقدر سبحانه وتعالى، لا يليق به سبحانه وتعالى ولا يليق من شأنه أن ينام، فإن النوم مستحيل في حقه جل شأنه، لأن النوم صفة النقص، وإن كانت في المخلوق صفة كمال، لكن في أن الذي ينام مخلوق هذا كمال، الذي لا ينام يذهب إلى الطبيب يطلب علاجا لكيف ينام، كانت في حق المخلوق صفة كمال، لكنها في حق الخالق صفة نقص، فيستحيل على الله عز وجل أن يكون فيه نقص. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فكيف ينام دبر السماوات والأرض؟ والله عز وجل أخبره كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يملك بيده القسط، وسنتكلم عن القسط وتفسير ذلك وهذه الجملة الثانية أيضا. وأخبرهم أن الله يرفع إليه عمل الليل والنهار، عمل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وأخبر أيضا أن حجابه النور، فهذا أيضا من ممن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كشفاه لأذهب سبحات وجهه سبحات من لما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه كلها الجمل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ فيها أولا كما قلنا بإثبات أو نفي عن الله عز وجل صفات النقص صفات السلبية أيضا. وهذا حديث حقيقة عظيم جدا، لأنه يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، يدل على قيمته على خلقه. من عظمته أنه لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، ولا يليق أن ينام كما قلنا، لأنه حي له الحياة الكاملة، والنوم يناقض الحياة الكاملة، لأن النوم موتة صغرى أيضا. والله لا يموت ولا ينام، والجن والإنس يموتون وينامون. والقيوم الذي يقوم بذاته لا يحتاج لأحد سواه، لا يقيمه أحد، وهو يقيم كل أحد سبحانه وتعالى بإقامة السماوات والأرض وقام الخلق ولولاه ما قام أحد. هو سبحانه يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن، ويدبر أمور السماوات والأرض ومن فيهن أيضا. قامت به سبحانه السماوات والأرض، قامت به سبحانه، هو الذي أوجدها، هو الذي أمدها وأعدها، هو الذي يزودها بما فيها بقاءها وصلاحها وقيامها. وهو الغني سبحانه وتعالى عن كل أحد، ولا أحد يستغنى عنه سبحانه وتعالى، افتقرت إليه الموجودات. فهو الحي سبحانه وتعالى الذي له الحياة الكاملة غير مسبوق بعدم، ولا يلحقه فناء سبحانه، ولو السمع والبصر والقدرة والعلم والحكمة. من تمام حياته وقيومته أنه لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآيات والسنة هي النعاس، فلا ينعس سبحانه وتعالى ولا ينام، حشاه ذلك. والنوم قلنا أخو الموت، وهو جزء، لذلك قلنا كمال الحياة له لا تعتريه إلى السنة لمقدمات النوم والغفلة فيه، ولا النوم نفسه. وهذا لا يليق بالله عز وجل، إن هذا من النص كما بيان الله منافس عن تنزه وعن ذلك، لأن النائم يغيب عن ما حوله، لا يدرك ما يحدث حوله، وهذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل. الله لا يغيب عنه شيء، ما يعزو عن ربك من مثقال ذرة. والنوم غفلة، والله عز وجل لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى. واليوم راحة من التعب، والله عز وجل لا يتعب حتى يحتاج إلى راحة، وهو الذي لا يمسه لغوب، واللغوب هو التعب، ولا الإعياء واللغوب هو التعب، ولا لا يمسه لا تعب ولا إعياء سبحانه وتعالى. فله الحياة الكاملة، له القيومية الكاملة، هو الذي يدبر أمور العالم السفلي والعلوي، والذي يحيي ويميت، يرزق ويخلق، يفني من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز ويذل، يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، يقيل العثرات ويفرج الكروبات، وتنفذ أقداره في خلقه، ويرسل الملائكة كما يريد سبحانه وتعالى. فكيف له أن ينام؟ لا يمكن ذلك. ذلك قال، بدأ بذلك أن الله لا ينام. قال: يخفض القسط ويرفعه. هذه الجملة الثانية، ما معنى يخفض القسط ويرفعه؟ لابد أن نبين أولا ما معنى القسط. والقسط جاء له أكثر من معنى، منه القسط هو العدل والميزان. القسط قالوا العدل والميزان، وسمي الميزان قسطا لأن القسط يقوم بالميزان ويعرف بالميزان، والميزان يقع بالعدل، والمراد بالميزان الشيء الموزون الشيء الموزون، والله عز وجل يخفض القسط ويرفعه، يعني يقصد الميزان ويرفعه، يخفض الميزان ويرفعه بما فيه من أرزاق العباد، أرزاق العباد النازلة وأعمال العباد الصاعدة، فكأنه يخفض ويرفع بذلك، فيخفض الميزان تارة فيضيق رزقا سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة، ويرفعه تارة فيوسع الرزق لحكمته سبحانه وتعالى، ويوفق لطاعة ويخذل بمعصية عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا قدر معلوم. فذلك سبحانه وتعالى يحكم بخلق في خلقه بميزان العدل. فمن عمل ما يستحق الرفع رفع الله عز وجل له، ومن عمل ما يستحق الخفض أخفض الله عز وجل له. ما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: عرش على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وكما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم هو في شأن، في تفسيرها بقول الله عز وجل قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. فهذا المعنى الأول للقسط، وبعض أهل العلم قالوا القسط هو الرزق، القسط بمعنى الرزق، يعني يخفض المعنى يخفض بالتضييق ويرفع بالتوسيع، فلما يخفض يضيق الرزق ولما يرفع يوسع الرزق، والله يوسع ويضيق كيفما شاء لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. فالرزق قسط كل مخلوق. ولماذا سمي الرزق قسطا؟ قالوا لأنه نصيب قسط، له نصيب قسط كل مخلوق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني يبسط عكس يقدر، مش هنا يقدر مش بالقدرة، ويقدر هنا بمعنى كما قال سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه. فإذا يقدر يضيق، وليس لنا معنى الاستطاعة المقصودة. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. وقيل القسط هو العدل نفسه، القسط هو العدل نفسه، يعني إذا قيل القسط هو الميزان وهو المقصود الموزون، وقيل القسط هو العدل، وقيل القسط هو الرزق. وقيل لما قيل القسط هو العدل قالوا: طب كيف يكون يخفض ويرفع هنا؟ فقيل العدل المقصود بالشرائع والأحكام التي أنزل الله عز وجل. قال تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط، وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا أنزلنا هنا الصفة في الأحكام والعدل المأمور به، فكأن هنا الله عز وجل كما قالت في الآية الأخرى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني ليقوم الناس بالشرائع التي أنزل الله عز وجل. فكان المقصود هنا يخفض القسط ويرفعه، أي أنه طلب العبادة بأن يقيموا الشرائع التي أنزلت عليهم، فتارة يرفعه هنا بقى، يرفع يعني يغلبه يجعله ويظهره، يعني الله عز وجل يظهر العدل الشرائع والأحكام ويرفعها، فكان هذا معنى القسط بالشرائع، يعني معنى القسط والشرائع أن يخفض القسط ويرفعه، يعني يرفع دينه وأنبيائه وأتباع الأنبياء إذا أقاموا الشرائع والأحكام التي نزلت، وتارى يخفض ذلك إذا ذهبت النبوة وعم الشرك في الأرض، أو ذهب أتباع الأنبياء، أو لم تقام الشرائع والأحكام في الأرض. على هذا التفسير يخفض ويرفع، أو يرفع ويخفض، كما قال الله، كما جاء أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض في ذلك الوقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمقته عربهم وعجمهم، أو فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن لما وجد ذلك ثم أنزل، وهذا كان فيه يعني ممكن نقول في خلط، لأنه لم يكن في الأرض من أهل الإسلام وأهل الدين واتباع الرسل إلا لقليل، لذلك الله عز وجل أرسل إليهم بعد ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الله قد يشاء سبحانه أن الشرائع تحصل، نعم، بغياب النبوة، بغياب بعض الأنبياء، لكن هذا كان في وقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة، اللي هي آخر الرسل، لأن الله عز وجل بعد ذلك كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة لقيام الساعة. كان قبل ذلك ممكن يعم ذلك، لكن الله عز وجل كتب أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام ستظل طائفة منصورة على الحق، أو ظلت طائفة منصورة قائمة على الحق والدين إلى قيام الساعة. وهنا قائمة يعني قائمة على الأحكام والشرائع، إلى قيام الساعة لابد من طائفة منصورة. لكن هنا أيضا يبين لك معنى يرفع القسط ويخفضه، لو قلنا بمعنى العكس، كأنك لما ترى علو الإسلام في زمان بسبب أن أتباع الإسلام أقاموا العدل والشرائع والأحكام، ولما ذهبوا عن ذلك جاء ما جاء من خفض القسط عليهم، فالذل والمهانة تمكين أهل الكفر إلى غير ذلك أيضا. لكن يظل في الأمة طائفة على حق ينصرها الله عز وجل، وهنا ممكن يبينك ما يحدث في أحوال المسلمين في كثير من الأزمنة، لو حملنا التفسير على ذلك لقد بيناه. وحتى فيه يبين لك أيضا بأن الله عز وجل مع ما ترى من مكائد تصيب أهل الإسلام والأهل الكفر يفعلون ما يفعلون بالمسلمين، حتى في عقيدتهم وأخلاقهم في دينهم وفي التعدي عليهم، ومع ذلك يجب تجد أن الله عز وجل ينشر هذا نشرا عجيبا. يعني انظر مع دنو أهل الإسلام الآن وعدم عزة أهل الإسلام بين الأمم، لكن تجد أكثر ديان انتشارا في العالم الدين الإسلامي، بل مع ظهور البلايا على المسلمين والمصائب تجد أن بعض أهل الكفر يدخلون في الإسلام لما يروا ما يحدث للمسلمين، أو يروا بعض الكرامات، أو يروا بعض الأمور لأهل الإسلام، فتجد الله عز وجل يريد هذا الدين أن ينتشر حتى مع دنوه. فما بالك إقامة أهل الإسلام بالعدل الحقيقي الذي طلب منهم وإقامة الشرائع والأحكام، كيف سيكون عمل أو كيف سيكون حال الأمة في ذلك؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو مناسب في يخفض القسط ويرفعه، مناسب لقوله تعالى ينبغي له أن ينام، لأن هذه موافقة لهذه، الذي يخفض ويرفع ويقدر بميزان وينحسب وينشر لو ليس له أن ينام، هذه من تمام القيمية كما كان. وقوله يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، إذن هنا في رواية ويرفع عليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار، والمعنى أنه يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي هو بعده، يعني كأن كل قسط عندك اليوم والليلة، ينتهي اليوم يرفع العمل، ينتهي الليلة يرفع العمل قبل أن يأتي اليوم الذي يليه وقبل أن تأتي الليلة تليه. وفي رواية يرفع إليه عمل النهار في أول الليل، يعني أول الليل الذي بعده، ذلك البعض يقول أنه ترفع في المغرب، وطبعا في حديث تعاقب بينكم ملائكة في الصبح وبعد الصبح وبعد العصر، فالتعاقب هنا ثم يصعدون بالأعمال، فكأن الصعود بالأعمال سيكون عند انتهاء اليوم وعند انتهاء الليلة أيضا. يعني لو قلنا لما يطلع الفجر في أول النهار ولما يأتي المغرب أو الغروب فيكون في أول الليل، إذا غربت الشمس وانتهى النهار يصعدون بأعمال الليل اليوم اللي هو النهار، وإذا أصبح الفجر يصعدون بأعمال الليلة التي كانت سابقة لذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل سبحانه وأعلم بحالنا وحالهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن هؤلاء يصلون دائما عندما تأتينا الملائكة. طب هنا مناسبة الحديث في في إثبات صفة أيضا من صفات الله وهي إشارة إلى علو الله. فهذا ذلك تفهموا ليش الإمام هنا أتى بالحديث أيضا في الكتاب فيه إشارة إلى علو الله عز وجل على خلقه، لأن الرفع يكون إلى فوق صحيح، كما قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب، لأن الرحمن على العرش سبحانه وتعالى مستوي على العرش، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى سبحانه سبح، قال تعالى سبح باسم ربك الأعلى أيضا. فدلت النصوص على أن رفع الأعمال إلى الله عز وجل دلالة وإشارة على علو الله عز وجل، وهذا كإثبات صفة العلو، وقد تكلم فيه أكثر من أهل العلم من ثبت هذا الحديث على ذلك. لكن الرفع له أنواع ثلاثة، هناك رفع يومي، وهناك رفع أسبوعي، وهناك رفع سنوي. الرفع اليومي يكون كما بينا الآن في جاء في الحديث، ترفع الأعمال بالليل والنهار كما دلت عليه حديث الملائكة تصعد. والنوع الثاني وهو العرض أو الرفع الأسبوعي، وهو يوم الاثنين والخميس مرتين، تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين في كل أسبوع، جمعة يقصد بها أسبوع يعني، ويقصد ذلك لأنه سمي الأسبوع بالجمعة لعظم يوم الجمعة وأعظم أيام الأسبوع، يقال جمعة جمعتان ثلاث جمعة ويقصد بها أسبوع، حتى هذا عند العوام أسبوع الجمعة القادمة يقصد به أسبوع. تعرض الأعمال الناس في كل جمعة يعني في جمعة مرتين يوم الاثنين والخميس، ينظر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء على أحد الروايات، نعم، فيقول اتركوا هذين حتى يفي يعني يتراجع ويصطلح. والحديث عند مسلم فدل ذلك على الرفع في الأسبوع مرتين اثنين وخميس، ويترك الذي بينه وبين أخيه شحناء حتى يفيئه ويتراجع، وهذا من كرم الله عز وجل. أيضا يقال إن إبراهيم النخعي سبحان الله، يقال إن إبراهيم النخعي وكان من السلف، كان يوم الخميس يجتمع هو وزوجته يبكي إليها وتبكي إليه، فيقول اليوم تعرض أعمالنا على الله، الله يلوم يوم الخميس يعزك تخرجك خرج، وأنت تريد أن تخرج يوم الخميس يوم الخروج ويوم رفع الأعمال. إبراهيم النخعي هذا حال السلف، يعني ما يجلس مع امرأته يبكي ويبكي، كل واحد يبكي على رفع الأعمال هذا اليوم، كيف سترفع صحيفك عند الله عز وجل؟ والله أعلم بحالك، لكن كتبت وترفع إلى رب العالمين أيضا. لذلك احنا لا الرفع هذا اللي بنتكلم عنه والعرض، احنا لا نقول هكذا لننوه على دي عرض اسبوعي وعرض يومي ثم العرض السنوي هو الذي يرفع متى حد يعلمه العرض السنوي، لا ده دالة القدر المقادير بتنزل ايوه ترفع اعمال كله جملة واحدة في شهر شعبان، لا ودل عليه اسامة حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لم أرك يا رسول الله تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يخبل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي النصائح كما كان يحب أن يرفع عمله من الاثنين والخميس ذلك كان يصوم. فالأمر هنا ماذا أعددت قبل أن يرفع عملك؟ صحيفتك ترفع كل يوم مرتين، كل يوم ترفع صحيفة في الليل والنهار، وهذه دلالة على أن ما تفعله من أعمال مباشرة يرفع إلى الله عز وجل، وأعلم بحالك وبكل ما تعمله، لكن هنا تطوى الصحف يوميا، لكن تطوى صحيفتك بالكلية عند الأجل وترفع إلى الله عز وجل، ولا يكون فيها بعد ذلك رجوعا. فلا بد لك ان تنتبه، لا يمر عليك الليل ولا يمر عليك النهار وانت لم تفعل شيئا لله في صحيفتك، تزداد من طاعه تنتهي عن معصيه ايضا، بل تراقب نفسك ليلا ونهار، صحيفتك سترفع، كيف سترفع قبل الغروب؟ ما الذي فعلته في النهار؟ كيف سترفع في الليل؟ أراقب نفسي ليلا نهار. استحضار هذه الأمور من الأهمية بمكان، ليس الدراسة نحن نتعلمها فقط، بل كيف تقع في قلوبنا. أنت لو كل يوم تعلم أن يوم المغرب هترفع صحيفتك ستظل طول اليوم يعني في تردد في أي شيء تفعله يغضب الله عز وجل، بل تسارع في مرضات الله حتى تنتظر ورقة الرفع تقول الحمد لله، أعمال اليوم النهار رفعت إلى الله وانتهت. فليم يا من خير كتب ومن كان من شر فتسأل الله أن يعطيك فيه. ثم يأتيك الليل تستقبل الليل فتقول أعوض ما كان في النهار، قصرت في النهار فأستدرك في الليل، أزيد من الطاعات، انتهي عن المعاصي. لو أنت تدور كل يوم بين النهار والليل هكذا، المرء لو راقب نفسه على الأقل ستجد نفسك في مكان آخر وتحرص على حال آخر. وكذلك إن ضاع منك اليوم والليلة معك الأسبوع، وهكذا المرء يدور بين هذه الأمور يكسر من الأعمال. في طبعا لا شك أن تكسر من الصيام الاثنين والخميس، لأن النبي كان يحب تكسر من صيام شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال أيضا. وقد قصد الشريعة بأمور عظيمة في اليوم كصلاة الظهر، صلاة العصر، وصلاة الفجر أيضا، هي أعظم الصلوات عند الله عز وجل من الصلاة الوسطى العصر ومن صلاة الفجر هذه، لأنها فيها صعود الأعمال إلى الله. فتحرص أيضا على أن في وقت صعود الأعمال تكون في جماعة، ما تترك صلاة الفجر، ما تترك صلاة العصر بحال من الأحوال. هذه مسألة من المسائل أيضا الهامة في هذا الحديث. ثم تبين في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جملة أخرى تدل على عظمة الله عز وجل، حجابه النور. قال حجابه النور، والنور نوعان، نور صفة لله عز وجل، ونور هو من خلق الله عز وجل. فنور الصفة لا شك غير مخلوق، صفة الله عز وجل، وهو نور ذاتي. النور الذي خلقه منه الحجاب احتجب به عن خلقه، هذا النور الحجاب مخلوق. ونور السماوات والأرض والأنوار الأخرى، نور الهداية، النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن أيضا. إذن هناك نور هو صفة لله عز وجل، وهذا غير مخلوق من صفاته. هناك نور خلقه الله عز وجل، وأنواع كثيرة من نور المخلوق، منها الله نور السماوات والأرض، يعني ينور السماوات والأرض على هذا التفسير، ومن فيهن وبنوره يهتدي أهل السماوات والأرض، وبنوره أنار العرش والكرسي والشمس والقمر، والنور الذي استنار به الجنة أيضا. وهذا النور يعني نقيم له أبيات ذلك في النونية، ذكر أبيات قال نور السماوات العلى نوري والأرض كيف النجوم والقمر، من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فيه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان، وكتابه نور، كذلك شرعه نور، كذا المبعوث بالفرقان، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن، وكذلك الإيمان في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال وحجابه نور، فلو كشف الحجاب لأحرقت سبحاته الأكوان، إذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. كل هذه أبيات يعني في النونية للقيم، وإذا أتى للفصل يوم القيامة، وهو إذا جاء الفصل قضى سبحانه وتعالى. وقال تعالى أن أشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق. وكذلك قال وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطان. فالله عز وجل احتجب عن خلقه بالنور، وهذا النور شعاع عظيم لا تخترقه العيون. فإذا حجابه النور سبحانه وتعالى، وهذا الحجاب كما قلنا هو من خلقه النور. وهذا النور الذي وراه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ليلة المعراج، لما قال سئل قال رأيت نورا، فأي نور الذي رآه؟ ونور الحجاب، ونور الحجاب، قال رأيت نورا. أما نور وجهه سبحانه وتعالى فهو من أوصافه وغير مخلوق، وهذه من صفاته كالعلم والحكمة والنور سبحانه وتعالى. لو كشفه يعني الحجاب احتجب به عن خلقه حجابه النور لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر من خلقه سبحات والجلال والبهاء. والله بصره محيط بكل المخلوقات سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء ولا يحتجب عنه شيء من مخلوقاته، هو محتجب عن مخلوقاته فلا يحجبه، يعني لا يحجب المخلوقات، لا يمكن أن تحتجب عن الله عز وجل، لكن الله عز وجل احتجب عن مخلوقاته بحجاب النور، وبصره محيط بجميع المخلوقات لا يفوته شيء سبحانه وتعالى. وقوله من انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل الخلق، كل الخلق ما في شيء ما ينتهي إليه بصر الله عز وجل، فما في شيء يخفى على الله عز وجل، ما في شيء لا يدركه بصر الله عز وجل، بصر ربنا يدرك كل شيء، بصره محيط بجميع مخلوقاته لا يفوت شيء منهم ولا يستره ساتر ولا يحول بينهم أو لا يحول دونه حائل. فالمراد من انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل المخلوقات. لو كشف الله عز وجل الحجاب هذا المانع من رؤية من رؤيته تعالى فتجلى لخلقه لأحرقهم جميعا، وهذا في أمور في الدنيا، وإلا ذلك سيتبدل يوم القيامة، لأن الله عز وجل سيخلق في عباده ما يمكنه من رؤية النظر والرؤية والنظر والبصر إلى وجه الله عز وجل. لكن هنا في الدنيا لو كشف الله عز وجل أو تجلى لخلقه لأحرقهم جميعا، لأحرق نور وجهه كل الخلق. ذلك لما تجلى الله عز وجل للجبل فقط في جزء يسير، ماذا الذي حدث للجبل؟ دكه، أناخ، ساخ الجبل في الأرض ودك بس فقط في تجلي جزء يسير من الله عز وجل للجبل. إذن من رحمته حجابه النور، ولولا حجابه النور لاحترقنا، ومن يقوى على ذلك لا أحد يستطيع. وهذه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل من يرونه يوم القيامة ويكشف الحجاب بعد ذلك، فنستطيع أن نرى وجهه سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا طبعا من كمال سلطان الله عز وجل. ثم قال أيضا حجابه النور لو كشف الأذهب سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلقه. طيب وزن من ثلاث دقائق بل خمس على الإقامة. طيب بقي عشرة ولا بقي خمسة؟ طيب بس ما في حديث شيء. طيب فيما سبق قبل ندخل في حديث أربعه يا الناس أربعه لأنفسكم أنفسكم في شيء فيما سبق. بس على الفيس ايش الله درس يعني على اذا منور السماوات. نعم بس ما تحملش التفسير الثاني اللي هو لله النور غير يعني صفات يعني الايه ولا هو صحيح انه منور السماوات. بدأ قبل أن ندخل ونقطع الكلام في حديث يا الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصاما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا. أعتقد أفضل للدليل على الصبر حتى ما نقطع الكلام. يد الله بسطان المسيء الليل أن يتوب بالنهار والمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس المغربها. نعم ممكن نقول هذه مسألة أيضا هو لأن الله عز وجل يعني قال بسطان المسيء الليل أن يتوب بالنهار يعني كانوا قبل أن ترفع الأعمال هذا يعني تتم لما قلناه بأنه أساء بالليل سترفع الأعمال مع بداية النهار فممكن أن يعود قبل أن يرفع ذلك المسيء الليل أن يتوب بالنهار أو ما فعله بالليل أنه له أن يتوب بالنهار ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس المغربة يعني فتح باب التوبة نقول يعني كأنه شكل فيه سرعة أفضل أن يسارع للتوبة يعني فيها إشارة على أن من فعل شيئا ما يؤخر التوبة حتى لو فعله بالليل يتوب بالنهار ولو فعل بالنهار يتوب بالليل ما يؤخر وإن كان باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس المغربة في هذا الوقت كما جاءت الآيات بذلك لأنه ينتهي وقت التوبة فيها حتى تغرغر النفس أو تطلع الشمس من المغرب هذه تغرغر يعني أن يأتي تخرج روح وخلاص انقطع التوبة لكل أحد أو أن يأتي قيام الساعة وتطلع الشمس من المغرب فلا ينفع نفس إيمان ولن تكن أمانة من قبل يعني معنى الآية فهذا كله أيضا من يعني أوقات انتهاء التوبة لكن هي فيها المصارعة على التوبة لأن هنا يبين بأنك مسيء الليل أن يتوب بالنهار وأن الله عز وجل يفتح ذلك حتى في الحديث الذي عند مسلم لما قال حتى بين المتشاح بين السنين قال اتركوهما حتى يفيئا ويعودا يعني ما يحدث فلا كأنه الله عز وجل يعطي لهم مساحة وقت حتى يتراجع ما بينهم الشحناء وغير ذلك فيرضى عنهم ذلك الأمر طيب لكن هو فيه المصارعة إلى التوبة وأن الوقت لا ينتهي لا ينتظر متى يأتي الأجل متى يأتي أن الإنسان يأتي ينتهي أو تقوم قيامته بموته فلا يستطيع أن يتوب بعد ذلك نقف عند الحديث هذا وبعد الصلاة إن شاء الله نذكر في حديث أربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وزلنا في كتاب السنة لأبي عاصم وقفنا عند حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من الناس أربعة على أنفسهم قبل التصحيح فقط لآية الحديث قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ثم ذكر المؤلف هنا في حديث أبو موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان القوم إذا علموا شرفا أو هبطوا واديا أو شرفا شرفا أو هبطوا واديا يكبرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا وفي رواية أيضا إن الذي تدعون بينكم تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم وهو أنكر هذه اللفظة الشيخ رحمه الله عليه قال إنها رواية حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان وأيضا في رواية أخرى من حديث أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون في ثنية أو قال في عقبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة لم يعرضها الجبل فكل ما على رجل من القوم الثنية أو قال في العقبة نادى أو قال هتف قال ولعله قال بعلى صوته لا إله إلا الله والله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتدعون أصم ولا غائب هذا الحديث لا شك بأن الذكر له فوائد عظيمة بأن الذكر تفتح له أبواب تفتح فيه أبواب الجنان ويطرد الشيطان ويرطب اللسان وتطمئن به القلوب إلى ذلك من ممن ينعم الله عز وجل على عباده جزاء على ذكره. وهذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر غازيا، هذا قصة خيبر يعني عند توجهه إلى خيبر غازيا، وكان هذا في السنة السابعة من الهجرة. وخيبر كانت قرية يسكنها اليهود ولها حصون الصوت الآن موجود على التليجرام. رجع الصوت. طيب الحمد لله. فقلنا هنا الظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن رفع الذكر، رفع الصوت عند الذكر، لكنه قد يتعارض ذلك مع حديث آخر عند ابن ماجه والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج لما سئل أي الحج أفضل قال العج والثج. قال العج والثج. طب إيش العج؟ رفع الصوت بالتلبية. والثج وهو كثرة نحر البدن. فإذا قال الحج العج والثج. وكان من السنة جاء جبريل عليه السلام قال أمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهنا جاء حديث برفع الصوت عند التلبية، بل فيه أمر، وهذا لا تعارض، يعني الأمر ممكن أن يجمع. الأصل أن الذكر يكون سرا في الخفاء ليس بالجهر. وأما ما جاء في الحج أنه العج والحج فقالوا هذا من مناسك الحج، كما أن من مناسك الحج أن الإنسان يمتنع عند إحرامه عن بعض المحظورات، كذلك من مناسك الحج أن يفعل الحج كيحلق الرأس يرفع الصوت بالتلبية، فهذه من إظهار الشعيرة في الحج. يعني هذه تعد كما مثلا تقول في الصلاة، أنت الآن أنت في الجهرية بتقرأ القرآن جهرا وتصرح بسمع الله لمن حمده الله أكبر جهر، وفي صلاة سر، هذه إيش؟ من شعائر الصلاة التي أمر الله عز وجل بها. فنقول هنا في الحج خاص بالحج في مناسك الحج، أما مطلق الذكر وهذا الذي يقصده الحديث أو يقصده النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل عليه حديث أبو موسى الأشعري أن مطلق الذكر ليس من الشعائر، فلا يشرع فيه رفع الصوت لعدم ما يستدعى ذلك. أنت في الحج بترفع الصوت من شعيرة بتبين سواء كبير، حتى احنا في العيد هنا بنرفع ونكبر في الأسواق ونكبر في المساجد ونكبر في البيوت، هو من امتى الصوت ده؟ ليش ما ادري بيقف؟ طبعا الصوت رجع. طيب انا ما ادري، يمكن انا يدي بتجي عليها او شيء. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، صح؟ قال يا أيها الناس، وهذا إيش؟ خطاب عام، لكنه ممكن يقول هنا عام يقصد به من يذكر الله عز وجل. وإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فالأصم الذي لا يسمع والغائب الذي لا يبصر، يعني أن الله عز وجل سميع، أن الله عز وجل سميع بصير، فالذي تدعونه سميعا بصيرا يسمعكم، وإن أخفيتم الذكر فهو يسمع سبحانه وتعالى ويراكم، حتى لو أنكم لا ترونه لكن هو يراكم، يراكم في باطنكم وفي ظاهركم، لأن النظر الله عز وجل لا يحجبه حائل سبحانه وتعالى، كما قلنا في الحديث الذي قبله أيضا أنه لا ينام ولا ينبغي له ينام. قال لا تدعون أصما ولا غائبا، وهذه طبعا هنا نفي صفات النقص عن الله عز وجل، قلنا صفات سلب وفي صفات إثبات، وهنا يسلب عنه كل نقص ويثبت له كل كمال سبحانه وتعالى. قال لا تدعون أصما ولا غائبا، وهذا فيه دلالة على القرب أيضا، أنه قال إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا بصيرا قريبا، فأثبت الضد بعدما نفى أو لا تدعونا أصما ولا قائما، وقلنا هذه قاعدة عند أهل السنة، لما تنفي تأتي بكمال الضد، لا تدعونا أصما ولا قائما، ثم قال إنما تدعونا سميعا قريبا، سميعا بصيرا قريبا. يبقى جاء هنا إيش الإثبات بعد النفي، وزاد أيضا في السمع والبصر والقرب. والقرب هنا القرب من الداعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قريب من الداعي. وفي أيضا قرب بالإجابة، أو قرب الإجابة من الله عز وجل، لأنها بيد الله عز وجل فهو قريب أيضا منها. فقوله أيضا هنا أن الله عز وجل سميع بصير، وأيضا قوله قريب، طب نقول هنا هل نأخذ على ظاهرها بقرب الذات أو القرب العلم؟ البعض قال إذا أجرينا اللفظ على ظاهره فيكون سبحانه وتعالى قريب بذاته، وهذا قاله ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، قريب قرب ذاته يعني قريب بذاته. قد يشكل عليك لو قلت قرب الذات واستواء على العرش أو العلو بذلك أيضا، فقلنا هذا قرب لا يماثل قرب المخلوقين، هتثبته لله عز وجل بغير تشبيه بصفات المخلوقين، كما قال ابن تيمية في الوسطية قريب لله قريب في علوه علي في دنوه، الله قريب في علوه علي في دنوه، يعني هو جامع عز وجل بين العلو وبين القرب، جامع بين العلو وبين القرب، قرب حقيقي. وهذا على الأصل من كل شيء أضيف إلى الله يضاف إلى ذاته على هذا الظاهر. وطبعا من لوازم هذا القرب العلم، لا شك في ذلك أنه يعلم وسمعه وبصره وتدبيره، وهذه من لوازم الربوبية. في أيضا مسألة يعني في مسألة هنا ما زلنا في فوائد أو في هذا الحديث، مسألة السفر، وهذا يحتاج أن احنا نعرج قليلا بس فقط نبين أنواع سفر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سافر، إنه ولا حديث في السفر، أحد يعلم ما هي أنواع سفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال صعب، مش صعب بس هو يعني مش متجدد. أنواع سفر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوسف ايش سفر الدعوة، بس الطائف والسفر من مكة اشتبعين دي الثالثة. طيب يبقى كده قال هجرة، ده الأعظم كانت، ثم سفر الغزوات، ومش هسأل كم غزوة مش مهم يعني، عشان ثم الثالث سفر الحج والعمرة، مش هسأل كم حج وعمرة، هي الغزوات 18 غزوة، والحج مرة واحدة والعمرة أربعة، تبقى سفر آخر. سفر التجارة، ما أخذ مال خديجة رضي الله عنها قبل بعثته سافر تجاري، ما سافر النبي إلى أربعة أنواع من السفر فقط، سفر الهجرة وأعظمه، ثم سفر الجهاد والغزوات كان 18 غزوة، ثم سفر الحج والعمرة كان حج مرة واحدة واعتمر أربع مرات، سفر للتجارة مرة واحدة لتجارة مال خديجة رضي الله عنها وضرب معها، ما سافر سياحة، ما سافر للراحة، ما سافر لغرض، بل كان سياحة أمتي الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع سفر النبي صلى الله عليه وسلم، ما سافر إلا لمصلحة كانت يعني أو لأمر، وأما غير ذلك، وإن كنا نقول الإباحة فيه يعني السفر، لكننا نبين مناسبة الحديث سفر من سلم. نعم. لا لا لا، دي مسألة أخرى، دي حكم مؤمن يعني هو انواع الصفر الكسر يعني ما في تهدلات غير فيها ايش الهجرة اعصمهم نعم ايضا كانواع صفر طبعا الهجرة اعظم الصفر فيه ثم ياتي الجهاد والحج والعمرة والعبادة يعني الإسراء أصلا فيها قلت غد بيت المقدس يعني هو حمل فيها وما سافر يعني دي مسألة معجزة كانت من معجزاته طيب فيها طيب ثم ذكر حديث إبراهيم عن علقمة قال خرجت مع عبد الله بن مسعود حديث فيه ضعف لكن نبينه يوم الجمعة وضعف الشيخ صح؟ أنا أذكر ذلك ولا الذي يريه نعم لكن هو المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوا فقال رابع أربعة وما رابع أربعة من عبد من الله ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إننا سيجلسون في يوم الزيارة في روضة من رياض الجنة كل امرئ في حد سوق الجنة ويجلس أثناه يوم القيامة صح يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول ثم الثاني ثالث ومرابع ومرابع أربعة من بعيد وهذا الكلام يعني يتكلم أنه أقرب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة في الرؤية في يوم الزيارة هم كان أقربهم إلى الإمام أو نقول أقربهم إلى نعم إلى الإمام في يوم الجمعة الذي يسارع في يوم الجمعة فيكون من أوائل الناس الذين يدخلون المسجد وينتظرون الصلاة سيكون على كلام ابن مسعود طبعا الذي لو قلنا سند فيه ضعف وإلا لو ثبت سيكون له حكم الرفع على الحث على التبكير يوم الجمعة على يحوز حتى يحوز فضيلة التبكير في الزيارة ورؤية الله عز وجل يوم القيامة أيضا فيها مسألة ليس في الحديث أنا ذكرتها الآن في مسألة رفع الصوت فتقول من لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت عند الذكر قد بيان أنها قد تكون مسألة لأنه أن الله سميع بصير وقريب فأنت لا تحتاج إلى ذلك بل قد يكون فيه سوء أدب لكن أيضا فيه لفتة مهمة جدا أن أيضا هذا قد يكون سببا إلى الشرك أحسنت نعم مع أنك متأخر لكن هو لأنك قد رفع الصوت بالذكر قد يؤدي إلى دخول الرياء في النار فيؤدي ذلك الوقوع في الشرك إيش في إيه؟ طب ماشي سبقك بها ابو محمد خلاص اوزعها عليكم كنت بزعج تقول اجل الوقت اسف نعم الرياء كما قال عليه السلام يسير الرياء من شرك الشرك الخفي بل ممكن يصل لشرك اكبر كمان يسير الرياء من الشرك الخفي لكن الرياء ممكن يقع فيه المرء يقع في الرياء لما يرفع الصوت ويدعو يعني يشعر بانه ايش بيفعل عباده ويريد ان يظهر للناس انه قاعد بيخلص ويبكي ويقعد بقى ينوح انا اسف يعني وينزل انهار من الدم وقبل من الدمع فهذا ممكن يدخله رياء انه يفعل ذلك الرياء فكانك انت الان ايش لما تدعو في صوت خافت ولا يراك احد او لا يسمعك احد اقرب اولا الى الاخلاص الى الله عز وجل فهذا المقصود هنا ان الرفع قد يؤدي الى سبب دخول الشرك في قلب المؤمن وغير ذلك ثم ذكر الحديث الذي يلي قال حديث جابر رضي الله عنه ليله اسري بي مررت على جبريل في الملأ الاعلى كالحلس البالي من خشيه الله عز وجل و فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في ليلة الإسراء والمعراج مر على جبريل وهو مع الملائكة المقربين فرأى جبريل كالثوب القديم كأنه البالي الرقيق من شدة خوفه من الله عز وجل يعني هو رأى هو قال كالحلس البالي فهنا يقصد به طبعا الملأ الأعلى هذا الملائكة المقربون والحلس اللي هو الكساء الرقيق كساء رقيق يوضع على ظهر البعير ثم قال البالي يعني الممزق يعني هو رقيق وممزق أيضا وهذا قال هنا إيش قال الحلس البالي من خشية الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا حال جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الرحلة من شدة خوفه. شدة خوف جبريل ولا شدة الخوف لا تأتي إنها من فضل العلم. يعني قال تعالى إنما يخشى من عباده إنما يخشى الله من عباده العلماء. فدل عليك أن العلماء أكثر الناس خشية، كلما زاد المرء علما كلما زاد خشية، فخشية جبريل تدل على فضل علمه أيضا. لذلك أيضا لأن كل من كان أعلم بالله كان أكثر خشية لله عز وجل. وذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك. لكن هو فيها أنه أولا إثبات حادثة الإسراء والمعراج والإيمان بها، وفيها أنا ممكن تقول لماذا أسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ نسأل الله عز وجل أن يرده إلى أيدي المسلمين وأن يهلك الكفار جميعا أجمعين وأن ينصر أهل الإسلام عليهم، ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين المرابطون في المرابطين في هذه الديار وأن ينصرهم على هؤلاء الكفار الملاعين. اللهم آمين. فهنا فيها طبعا تشريف لبيت المقدس. أولا لماذا أسي أن النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس؟ مع أنك لو قلت المدينة البيت المقدس موجود والمدينة موجودة، وهي المدينة صارت بعد ذلك يعني هي التي يعني المدينة مقدمة على بيت المقدس زي المسجد النبوي بعد ذلك الصلاة في أفضل من بيت المقدس، لكن الله عز وجل أراد أن يسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى بيت المقدس. فيها فيه بعضهم قال أهل العلم أن كان فيه نوع من يعني الـ تأليف قلوب أهل الكتاب أولا، لأن طبعا هذا الموطن عند أهل الكتاب له قدر، فكان فيه أولا من تأليف القلوب لأهل الكتاب على أنه الذي سيبعث أو الذي بعث بالفعل يعني كان يعني كتابا من عند الله عز وجل، ففيه تأليف القلوب لها. فيه أيضا بيان شرف المكان حتى يبين الله عز وجل أنا شرف هذا المكان الذي أسري به أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه أيضا. ثم فيه بيان مكانة النبي بين الأنبياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا هناك، فكان أيضا فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء، وكانت الرسل والأنبياء تتفاضل كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأراد أن يبين مكانة الإله. فهذا كل ذلك من حكمة أن تكون رحلة الإسراء كانت إلى بيت المقدس أيضا. ثم فيه الإيمان بالملائكة، أحد أركان إيمان الست، وأن جبريل من أفضل الملائكة أيضا وأعلمهم لأنه أكثرهم خشية. وأنا عم كتبتم هنا على الفيس مع الإجابة ما انتبهت، جزاك الله خير. طيب في شدة خوف الملائكة من الله مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، لكن أكثر خشية من الله لأنهم يعني لا يعصون الله، لكن أكثر الناس خشية من الله. وقلنا أنه ممكن تربط ذلك بعلمهم بزيادة العلم عندهم وأنهم يعني أكثر نقول استجابة لأوامر الله عز وجل فكانوا أكثر خشية بذلك أيضا. لكن في المسألة التي نريدها نحن هنا أن المسلم عليه أن يقتدي بذلك، هذا الحديث لا يمر عليك حال جبريل، هذا ليس لأنه جبريل عليه السلام، لكنك لابد أن تقتدي بالملائكة في خوفهم من الله. فعلى المسلم أيضا أن يكون هو أيضا يقتدي بالملائكة في خوفهم ووجلهم من الله عز وجل وفي حرصهم على عدم عصيان الله سبحانه وتعالى. طيب هذا نأخذ الحديث الزياري ولا إيش؟ يعني عايزين تقفوا حديث عهدي بربه. وبعد كده كما تريدون الأمر لكم. وليس طب عندنا بس حديث عهد بربي فقط. قال نسمي الباب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اصبحنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه المطر، فقلنا النبي رسول الله لما صنعت هذا قال انهم حلفوا عهد بربه عز وجل. هذا الحديث الذي رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه عز وجل. الله عز وجل خلق الخلق جميعا وجعل في بعض مخلوقاته كما المطر فيه النفع وفيه البركة، فقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أيضا. الله عز وجل أنزل من السماء ماء فيه البركة وفيه طهورية وفيه النفع للناس. هنا هذا الحديث يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة ومعه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب ورفعه عن بعض يديه عن بعض بدنه حتى يمله المطر، لما نزل المطر فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك يا رسول الله، يعني لماذا لما نزل الماء من السماء المطر رفعت البدن وجعلته يصيب، رفعت الثوب وجعلته يصيب البدن، لما صنعت هذا؟ كانه استفهام من الصحابه ليعلموا يتعلموا ما الحكمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ايش الجديد في الماء ينزل من السماء فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثلا، فلانه ما راوا النبي يفعل ذلك من قبل صلى الله عليه وسلم، فلما راوه سالوا بذلك مع نزول المطر، لانه لا شك بان افعال النبي يقتدى بها صلى الله عليه وسلم، وكل شيء يفعله النبي كان يقتدى بفعله وباقواله. فسالوه فيسالوه عن ذلك، فكان جوابه عن سؤالهم تعليلا، يعني هو فعل ذلك قال لانه حديث عهد بربه تعالى، الذي حديث عهد ومن هو الماء؟ اي نزل من السماء من بين السماء والارض، او نزل من بين السماء والارض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والارض، فنزل الماء بين ذلك ايضا، اذا هو قريب عهد بايش؟ بتكوين الله عز وجل له، بتكوين ربه له، بخلق ربه سبحانه وتعالى لهذا الماء، وهذا كانه قريب عهد بخلق الله عز وجل، ففيه الرزق وفيه الرحمه وفيه البركه وفيه الطهور، لان الله عز وجل جعل الماء سببا للحياه. فالحديث فيه عده امور ايضا، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث عهد بربه، يعني حديث عهد بتكوين ربه له بإيجاد ربه لهذا الماء اللي هو المطر، ولأن الله عز وجل ونبينا كأنه يستشفي أو بهذا الماء، يعني لو قلنا أو هو لأنه حديث عهد بربه، يعني وأن الله قد بيّن أن فيه الرحمة والبركة والطهورية، فلذلك فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا الماء الذي خلق الآن من عند الله عز وجل ونزل بين السماء والأرض بتكوينه ربه أيضا. طيب هنا هذه مسألة واضحة لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن هذا هو تبرك صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء الذي نزل من عند الله عز وجل، وقد بيّن ذلك أنه حديث عهد ربه، يعني بتكوين ربه بخلق ربه له بإيجاد ربه له. هل هذا يدل على تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز التبرك بأول المخلوقات مثلا؟ لو قلنا بأن هذا المخلوق خلق الآن من عند الله عز وجل ونزل هو الماء ونزل الآن حديث عهد، يعني خلق الآن، طب هل كل مخلوق جديد يجوز التبرك به قياسا على ذلك؟ بمعنى أول زرع جديد تتبرك به، طب أول خلق جديد المولود الجديد اللي يخرج تتبرك به، وده خلق جديد ايضا لسه خارج الان، والزرع ما زال لسه ماء خرج من الارض من عين من عيون الارض او من شيء تتبرك به الان ام لا؟ هل يقاس على ذلك ام لا يقاس؟ قلنا لا لا يقص، لان احنا البركه التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني لان البركه اول يعني اول شيء الله جل مبارك وهو الذي يبارك، فلا نعلم هذا مبارك ولا الا بعلم الا بدليل، فاذا اتى الدليل في الماء او في هذا المطر يقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا يقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم يقتضى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالماء ذات نفسه. يعني يعني انا يعني طب يعني لن يقتضى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي تبرك بماء البطن، لانه اول قال حديث عهد، العله هو حديث عهد يعني لسه مخلوق. طب هل يقاس عليه كل ما كان حديث عهد بربي فتتبرك به ام لا؟ هو السؤال. العله بيانها النبي في سبب التبرك بالماء، قال حديث عهد بربي يعني خلق الان. طب المولود خلق الان، الزرع طلع الان، الماء طلع من البئر الان، يتبرك بها ام لا؟ ما العله موجوده اهي. ليش مش متعدي؟ تقصدي بعدم فعل النبي ايش؟ ماشي، ما العباده توقفيه لكن العله بانت. هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل شيء؟ يعني هو لبين لك العله، هل لابد يرد لك ان هو فعل كل شيء؟ هو ترك الان، يعني هو بين العله حديث عهد برب، واتاك بمثال بان الماء نزل من السماء فكذا. طيب هل بقى لازم يمر على كل شيء يفعله عشان تقول ان هي سنه؟ ما لو لم يفعلها فتقول لا. هل تركه هذا يعد فعلا لا يفعله المرء؟ احنا مش هنسمع، انا بتكلم الان فيها الان. شوف ممكن نقول هو هنا لا يخص الا بالباء فقط، لان اللي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده انا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تبارك مثلا باي شيء مخلوق غير الماء، مع وجود المقتضي اللي هو العله موجوده وانتفاء المانع، فكده ده يعد يعني يعد اي حاجه تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فعلها حرام وتركها هو الاصح، عشان هو هنا لو قلت العله بانت لينا، بس العله اللي باينه لينا دي ده موجود المقتضي، ما عندي على المقتضي هو عندي حاجه لسه مخلوقه مثلا زرع مخلوق او ما كده، بس في نفس الوقت مفيش مانع، ايه اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ لكن بين فمع وجود المقتضي وانتفاء المانع فالترك هو السنه والفعل هو المقتضي. يعني كله يعني اجاباتكم يعني كل واحد فيه جزء، وطبعا احنا ليش بنقول العله لازمه؟ هنا نعم النبي بين صلى الله عليه وسلم انه حديث عهد برب، لكن لابد كنت تضموا عليها بان ايضا قلنا في الكلام بان الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الماء الذي بينزل فيه صفه الطهوريه والبركه والرحمه، فكان يضاف على ان الذي حديث عهد بربه ليس كل حديث عهد ربي فيه الطهورية والبركة والرحمة، فلأن الماء هذا وردت فيه نصوص الذي هو ينزل من عند الله عز وجل فيه الرحمة وفيه الطهورية وفيه البركة، فيضاف إلى ذلك العلة التي ذكرت هنا بأن حديث عهد ربي لكنه فيه ما فيه استمع به التبرك وفيه الطهورية وفيه الرحمة، فلو جاء ذلك كان في غير الماء كان ممكن نقول ذلك، لكن هل جاء في الزرع الجديد أنه في ذلك؟ هل جاء في المولود أن فيه ذلك أيضا؟ يضاف على ذلك بأن والذي يدل على ذلك بأن هذا كان موجودا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزرع كان موجود لو كان التبرك به لتبرك به، وكذلك المولود لما جاء. قطعت هناك لحظة، أنا فتحت من عندي شوف بس شوف كده قطعت طب ما انتظر بس النت قطعت لما انت عفيس ورجعت دلوقتي من عندي قطعت؟ خلاص خلاص لا ما هي من عندي انا مش من عندكم وفي صوت على التليجرام خلاص ارجع لو هتكلم هتكلم صرفه فقلنا نعم ان هنا بان المطر رحمه فيه وقريب عهد من الله من بخلق الله عز وجل لا مو انا شكرا فهنا كما قلنا ان العله متركب في التبرك بالرحمه بالمطر مركبه من كونه رحمه وكونه انه من عند الله الان يعني الاثنين فلما لم يتحقق في العله المركبه غير ذلك لم ياتي من الزرع فيه ذلك او المولود فيه ذلك المولود ما فيش فيه رحمه ولا الزرع فيه رحمه ولا البركه مع انه كلها من عند الله لكن لم يتحقق الاثنين معا فلذلك لم يتبرك بذلك ايضا فاذا هنا لا نقول بقى ان اذا نبت اول الزرع يسن لي ان انا احصل عن ثوبي وامس هذا الزرع الاخضر لانه حديث عهد الان ولا الماء الذي ينبع ولا المولود الذي ياتي قلنا لان هذه العله قصيره لم تتعدى الى الغيب ودليله كما قلنا ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الاشياء التي قريبه عهد لكنه لم يفعلها لم تتحقق فيها الشرط الاول الذي كان جاء في طهوريه الماء وغير ذلك منه. وطبعا فينا النبي لم يفعل بغير المطر لكن لا تستدل بترك الفعل فقط ده انا اقصده لا تستدل بترك الفعل فقط مثلا الا لو كان ممكن يحلب الان البقره وياخذ باللبن ايضا يتبرك به لسه الان مخلوق او غير ذلك فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى في مياه العيون والانهار لا لا بالعكس ده العكس اللي احنا نقوله احنا ما نريد نستدل فقط بالترك فقط على ذلك ف طيب هذه كانت الـ فيها ايضا اثبات هذا بمناسبه الحديث اثبات صفه العلو بل كثير من اهل هنا معنى الامام ابن ابي عاصم رحمه الله على علم جميع ائمه اهل السنه والجماعه ذكر هذا الحديث في هذا الباب او في هذا الكتاب ايضا من ابواب العقائد حتى يكون فيه ردا ايضا على الذين ينكرون العلوم في ذلك. طب هذا كان يعني اخر الكلام في نعم في هذا الحديث نقف عند الحديث الذي في السقط حتى ننتهي اليكم نجعله ان شاء الله الاسبوع القادم مع بعض الحديث. لو في اي اسئله ممكن نستقبلها سريعا بعد اذنك. نعم برك بالبطر نعم احنا قلنا الان يعني تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان لما ينزل المطر تكشف يعني عن الثوب. طبعا انا يمكن جيد انك ذكرتني فيها ايضا جواز كشف البدن من غير العوض رفع ثوبه فكشف عن بدنه هذه سنة والبعض انك تجعل ايضا الماء ينزل على الظهر من الرقبة والظهر جعل انت على الجسد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد ربي الماء نازل من الامن عند الله عز وجل وفيه الطهورية وفيه الرحمة وفيه البركة في ذلك هذه سنة غائبة يعني ما ينزل المطر تقف في المطر كده الناس بتجري من المطر تدخل انت اخرج على المطر واجعل الماء يصيبك وادعو يعني بعضهم يقول ان هنا وقت ايضا كان فيه نظر لكنه نقول نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايضا هذا تاسي بفعل نعم. وفي انا اسف نعم اعذرتك في فوائد سته ايضا في ان المفضول اذا راى على الفاضل شيئا لا يعرفه يساله لان الصحابه لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما سكتوا يسالون لما فعلت ذلك يا رسول الله وهذا ليس من باب ايش؟ تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم او السؤال لا ده يسالون ليتعلمون وانت اذا رايت الفاضل حد من اهل الفاضل يفعل شيء لا تعلمه اساله بغرض التعلم اولا ليس بغرض الانكار كما يفعل البعض تقطعا، ويريد ان يظن انه يفهم كل شيء في السنه فيسال يرى على شيخي او احد اهل العلم يرى يفعل شيء، اولا اسال تعلما لعلك انت لا تجهل او عنده فيه زياده علم، فان كان علما استفدت به والا فلك ان تكلمه لو كان الامر فيه نصيحه او ذلك، لكن فيه ان درء المفضول على الفاضل شيء لا يعلمه يساله ليتعلم منه ثم ينقله وذلك ليعلم غيره. نعم. السنن؟ نعم. نعم. الحمد لله. الحمد لله. هذه سنة طبعاً بيفعلها كثير من الناس لما تنزل الماء. يعني. نعم. سؤال خارج الدرس. طيب. أختي تسأل ذكر كان يسمعنا من دراسة التدريس وأكثر من ذلك. مؤخرا اعترض على مكان تذهب اليه بسبب بعد المسافه، فطلب منها ان تكتفي بالاماكن القريبه ولا تذهب الى اماكن بعيده، والوقت تسال هل زوجها حق بذلك ام لا؟ عندنا اشكاليه في مساله متكرره، انا قلت قصه قضيه يعني سابقا يعني بعض احد الاخوه الافاضل المسؤولين عن مراكز القران تحديدا يعني اشتكى كثيرا من مساله تكررت عند كثير من الاخوات خاصه محافظات القران، ربنا انعم عليهم بالقراءات والحفظ فاصبحوا مع وجود وسائل التواصل الموجوده الان مجموعات القران والتطبيقات، فاصبح ممكن الان يعني يجلسون ساعات ولله الحمد ان هم يعلمون الناس القران من خلال النت يعني وغير ذلك وخلال المراكز، طبعا تم كمان عمل مراكز يعني الكترونيه اللي هي غرف وغير ذلك، فكثير من الاخوه الاصحاب المراكز دول الازواج اصبحوا يتصلون بنا يشتكون يعني من ان كثير من الاخوات يعني ربنا انعم عليهم بالقراءات وهذا انه ليل نهار هم قاعدين على الغرف هذه يحافظوا على الناس يعني من بعد الفجر تقعد ثلاث اربع ساعات والظهر تجلس والليل تجلس والليل كله تجلس فتح لها يعني في هذا الباب، فهي لكن الاشكال ان الازواج اصبحوا يعني ايش تلاشوا يعني النساء اصبح الهم كله عند المعلمات، وهذه قلت انا من قبل انا يعني حكيت هذه القصه من قبل بان هذه شكوى اصبحت متكرره جدا، وللاسف روحي فيها مساله اخرى ايضا ان لما بيفتح على المرء انا قلت ليش في النساء، لان دي الاشكاليه لما بين الازواج والنساء لما يتركنا للتعليم والتعلم والدعوه هو شيء خير، ولا بد يعلم بان المراه الذي اعطاها زوجا الله عز وجل زوجا يسمح لها ان تتعلم او تعلم مثلا وتنشر علم هذه نعمه وهذا خير، لابد ان تحمد الله عز وجل على ذلك ليلا نهارا، لان هذه هو له حقوق نعم ومن حقه ان يقول لها انت زوجه في البيت يعني وتهتم بالامور وانا، لكن لما بيكون فقيه ويريد الخير لنفسه يفتح بابا لامرأتي انها تتعلم او تعلم لو كانت فلكن المهم ان المراه تكون فقيهه ايضا لا تستغل ذلك لغير ما بغير الصحيح فتنشغل بذلك وتنسى ان الاصل هو البيت والاصل هو الزوج والاصل هو يعني حقوق الزوج وحقوق الولايه التي لها حتى في على اولادها وغير ذلك في الزوج، فتنسى ذلك وتظن بان الذي تقدمه العباده هذه التي تفعلها لله عز وجل مقدمه على حق الزوج. هذه مسألة نعانيها في الفترة الأخيرة خاصة مع الأخوات الذين أو التي يعني قد من الله عز وجل عليهم وجعلهم يعني سبب في نشر دين أو دعوة أو قرآن أو غير ذلك. لكن هذا مهم، مسألة مهمة هي دعوية تقصيرا الآن عندنا لو قلنا بأن الزوج له طاعة نعم له طاعة. على كلام الأخت بقى السؤال الذي جاء الآن أن هو لو هو الآن أذن لها بالخروج أذن لها بالتعليم نعم أو بالتعلم أن تدرس نعم هو له هذا. لكن هل له ان يقيده؟ لا ان يقيده. لان هي خرجت باذنه، هذا اصلا الوقت هذا حق له. بحكم الزواج هذا حق له. فهو هو اباح بعض الوقت فان اعترض عن بعض الامور تخص ذلك فاعتراضه مقدم لان حقه هو مقدم. بل هو حقه مقدم عن ما تفعله هي وهي لابد تفقه ذلك. ان هو فقيه انه تركها لياخذ عليها اجور. لكن هي لما تعلم بانه هو يريد امرا ما او يريد ان يقيم لو له سبب كما السؤال بتقول صوت بعيد؟ لا هي بتقول لي الصوت بعيد، الصوت بعيد فين؟ في التليجرام ام فين؟ انا الموبايلات امامي كلها بصراحه، يعني ما ادري بقى خذوه من اي مكان. ولا عندك انت فقط اللي بعيد؟ طيب المهم نقول انه هو من حقه نعم ان يعترض، وان انه يعترض اذا كان المكان فيه بعيد، او كانت هو مثلا ايام كثيره فيقول لها بعد ان وافق ارجع خليه يوم اثنين ثلاثه فقط ليس كل يوم، او لو كان المكان فيه بعيد واجهاد يراني فيه اجهاد في تضييع الاوقات، هذا حق له، حق له ان يطلب ذلك، وعليها هي ان تسمع لهذا الامر، وعليها انها تطيعه في هذه المساله، لانه هو حق له شرعا وهو يبينه وهو يطالب به، ويعني ولا تضيع الخير الذي هو يعطيه اياه ايضا، لكن تتناقش معه بقى. لكن هو من ناحيه التاصيل نعم هو حق له، حق ان يطلب منها ذلك. طيب في اسئله اخرى؟ مفيش اسئله اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في اسئله عندك يا استاذه؟